وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا، جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا ومساجدنا وأرزاقنا. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاقصم ظهره وشتت شمله وفرق جمعه ونكس رايته واجعل الدائرة عليه. اللهم من ولي أمرا من أمور أمة محمد فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه فاشقق عليه. اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرأف بهم فارحمه رحمة واسعة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا اللهم أخرجنا من رمضان مغفورا لنا، اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، توفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، لا تدع فينا مريضا إلا شفيته، ولا لأحد منا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا خزلته، ولا مديونا إلا أديت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت عنه، ولا طالبا إلا نجحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا عالجته، ولا مسحورا إلا نجيته، ولا مسحورا إلا شفيته، اللهم إنا مرضى فاشفنا، عراة فاكسنا، مذنبون فاغفر لنا، عصاة فاهدنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك، اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك، اغفر لعبد قال لك الذنب لي والعفو لك. اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك، اللهم إنا ضعفاء لا نقوى على عذابك، وقد قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن شيء من الأشياء فالتسعنا رحمتك. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ورحمتي وسعت كل شيء، ونحن شيء من الأشياء فالتسعنا رحمتك. اللهم إن كنا لسنا أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلا لأن تبلغنا. اللهم حرم أجسادنا على النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته والقبر وضمته والقبر وظلمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله قائدنا إلى الجنة لا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم ألبسنا به الحلل، أسكننا به الظلل، أسبغ به علينا النعم، جعلنا اللهم به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولأسقامنا دواء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، وإلى الجنة رفيقا. اجعله لنا في الدنيا إماما، وفي القبر مؤنسا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط هاديا، وإلى الجنة رفيقا. اللهم نور حياتنا بالقرآن، نور بيوتنا بالقرآن، نور قبورنا بالقرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقل جميع موتى المسلمين من مراتع الدود، من مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم إنا نشهدك أنهم قد أحسنوا إلينا وقد قلت وقولك الحق، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهم قد أحسنوا إلينا فاجزهم اللهم بالإحسان إحسانا وبالسوء عفوا وغفرانا. اللهم اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسوء عفوا وغفرانا. اللهم يمن كتابهم يسر حسابهم، يمن كتابهم يسر حسابهم، اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسوء عفوا وغفرانا وبالسوء عفوا وغفرانا. اللهم اجعل كتابهم في عليين، اللهم اجعل كتابهم في عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره واشف مرضه، واشف مرضه، أطل عمره واشف مرضه، حسن عمله، وسع رزقه، وسع رزقه، ارزقنا بره، ارزقنا بره، ارزقنا بره، أمتهم وهم عنا راضون، أمتهم وهم عنا راضون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم اجمع شمل إخواننا المجاهدين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميتهم وأجب دعوتهم، اللهم تقبل شهداءهم كلهم ولا تكن عليهم، صرهم ولا تنصر عليهم، أيدهم ولا تؤيد عليهم. اللهم إن هؤلاء جندك لا ناصر لهم إلا أنت، لا ناصر لهم إلا أنت، انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم اجعلهم يطلبون الموت فلا يجدونه، رمل نساءهم، يتم أولادهم، يتم أولادهم، رمل نساءهم. اللهم إنهم عبيدك ولا يعجزونك، اللهم أرن فيهم عجائب قدرتك، أسقط طائرتهم، أغرق سفنهم، أغرق سفنهم، أسقط طائرتهم، خرب عقولهم، اجعل بأسهم بينهم شديد، اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.